بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 28 من شهر ذي القعدة من سنة 3401 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 38 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وتوقف الشرح بنا عند باب نائب الفاعل، وفي البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب نائب الفاعل. قال رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي، فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحلي، واكسر أوشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل، وإن بكسر خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفباع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي. لعلنا نتوقف هنا، فإن بقي وقت قرأنا بقية الأبيات وشرحناها إن شاء الله تعالى. فهذه ثمانية أبيات في باب نائب الفاعل تكلم فيها ابن مالك رحمه الله تعالى على مسألتين. المسألة الأولى يمكن أن نقول تعريف نائب الفاعل أو نيابة المفعول به عن الفاعل، والمسألة الثانية بناء الفعل للمجهول. فنبدأ بالمسألة الأولى، نيابة المفعول به عن الفاعل. نعرف جميعنا يا إخوان أن الفاعل الجملة الفعلية عمدة، ومعنى قولنا عمدة أن الجملة لا تستغني عنه، ومع ذلك فقد يعرض أمر يدعو المتكلم إلى حذف الفاعل، وهي أغراض متعددة سنذكر شيئا منها بعد قليل. فإذا استوجب الحال حذف الفاعل والفاعل عمدة في الجملة، فماذا سيفعل العرب حينئذ؟ المتصور عقلا، دعنا في الأمور العقلية لأن اللغة، اللغة العربية لغة حكيمة معادلة، حكيمة أي محكمة البناء، والعقل له دخل كبير في بنائها وإحكامها، والعرب من أكثر الأمم ذكاء. نحن الآن لو كنا في حي وأراد أحد منا من عامة الناس أن يسافر، يأخذ ما يحتاج ويسافر والحمد لله وينتهي الأمر. لكن عمدة الحي إذا أراد أن يسافر فإنه لا يمكن أن يسافر حتى يحل مكانه غيره. طيب، يحل مكانه غيره لما؟ لكي يقوم بأعماله، أو لا فائدة من هذه الإنابة. يحل غيره بحيث يقوم بأعماله من أعماله المختلفة، حينئذ يمكن أن يذهب ويترك الحي. وكذلك الفاعل، إذا أراد المتكلم أن يحذف الفاعل لسبب من الأسباب، فيجب عليه أن يقيم غيره مقامه. لكي تستقيم الجملة وتقوم ولا تفسر، فلهذا يجب على المتكلم إذا حذف الفاعل أن يقيم المفعول به مقامه. فإذا أقام المفعول به مقام الفاعل وجب أن يعطيه جميع أحكام الفاعل. فنحن إذا قلنا مثلا شرب زيد الماء فعل وفاعل ومفعول به، ثم أردت أن تحذف الفاعل لسبب من الأسباب، فإنك ستبني الفعل للمجهول ثم تنيب المفعول به مناب الفاعل، فتقول شرب الماء، فإذا ناب منابه لابد أن يأخذ كل أحكامه التي ذكرناها من قبل في باب الفاعل. طيب، لما يحذف الفاعل؟ يحذف الفاعل لأسباب كثيرة تعود إلى سببين. الأول إلى سبب معنوي، والثاني إلى سبب لفظي. الأسباب المعنوية كثيرة، من أهمها الجهل به، ما نعرف من فعل الفعل، كقولهم سرق المتاع، أو للعلم به، يعني لكونه معلوما إلى حد أن التصريح به يكون يعني ما نقول من لغو الكلام لكنه زيادة يمكن يستغنى عنها. فإذا كان الفاعل معلوما إلى درجة كبيرة جدا كانت الفصاحة تقتضي حذفه، قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ومعلوم أن الخالق هو الله، وفي قوله خلق الإنسان من عجل، وفي قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه، لأنه معلوم أن الفاعل في هذه الأفعال هو الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب المعنوية ألا يتعلق بذكره فائدة ذكرته أو ما ذكرته ليس لذكره فائدة، كقوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لأن الحكم هنا أو الآية هنا جاءت لبيان الحكم، حكم الحصر. أما الحاصر الفاعل ما هناك فائدة لذكره، حصرك عدو، حصرك خوف، حصرك أسد، حصرك أي حاصر، فلهذا لم يكن هناك فائدة لذكر الفاعل فحذف. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وإذا حييتم بتحية، وقوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لأن المراد بهذه الآيات والله أعلم هو بيان حكم هذه الأشياء بغض النظر عن الفاعل. ومن الأغراض أو من مما يدخل في الأسباب المعنوية إخفاؤه، أن يقصد المتكلم إخفاء الفاعل لا يريد التصريح به، كقولهم تصدق بألف دينار، أو بني المسجد، إذا كان الفاعل لا يريد أن يعرف ويظهر. ومن الأسباب المعنوية قصد تعظيمه، من تعظيمك للفاعل لا تصرح به، لأن التصريح به في بعض المواضع قد يضاد التعظيم. ومن ذلك قولنا خلق الخنزير نجسا، فنحذف لكي لا نصرح بالفاعل مع ذكر الخنزير مثلا، أو كقوله سبحانه وتعالى فيما حكاه عز وجل عن إخواننا الجن، قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انتبهوا للأفعال هنا، الفعل الأول وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فبنى فعل الإرادة للمجهول أريد، لأن الإرادة هنا متعلقة بالشر، أشر أريد بمن في الأرض. ثم قال أم أراد بهم ربهم رشدا، الإرادة الثانية صرح معها بالفاعل لأنها متعلقة بالخير والرشد، مع أن الفاعل هنا وهناك هو الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب التعظيم والاحترام صرح به في الموضع الثاني ولم يصرح به في الموضع الأول، وهذا قريب من قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، مع أن الله عز وجل خالق كل شيء. طيب، ومن هذه الأسباب الأسباب المعنوية كثيرة، لكن دعونا نذكر بعضها لأن الأمور البلاغية تلطف وتعطي الإنسان شيئا من البلاغة والفصاحة وهذه الأسرار الجميلة في اللغة. ومن هذه الأسباب المعنوية احتقاره، من احتقارك للفاعل لا تصرح به، فقولهم طعن عمر بن الخطاب أو قتل الحسين بن علي رضي الله عنهم. ومن هذه الأسباب المعنوية الخوف منه، أنك تخاف منه فلهذا لا تصرح به، كقول القائل قتل سعيد بن جبير إذا كان خائفا من قاتله الحجاج بن يوسف، وكذلك الخوف عليه، ربما تخاف عليه إذا صرحت باسمه. والأغراض المعنوية كثيرة جدا. أما الأسباب اللفظية، يعني سبب يعود إلى اللفظ، فمنها المحافظة على السجع، تريد أن تحافظ على السجعة فتبني للمجهول، بقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، هنا انطبقت السجعتان، لكن لو بنيت للمعلوم لو صرحت بالفاعل كنت تقول من طابت سريرته حمد الناس سيرته، فصار الأول مرفوعا وصار الثاني منصوبا مفعول به، ففسدت السجعة بذلك. هذا سبب لفظي. طيب، ومن الأسباب اللفظية المحافظة على وزن البيت، يعني أن التصريح بالفاعل يكسر وزن البيت فيحذف الفاعل لكي يستقيم وزن البيت، ومن ذلك قول الأعشى علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، فبنى كل الأفعال للمجهول. ومن الأسباب اللفظية طلب الإيجاز، طلب الإيجاز كقوله سبحانه وتعالى فإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به. طيب، وهذه الأسباب التي ذكرناها جميعا المعنوية واللفظية قد تتداخل وتجتمع، فتجد أن الشاهد أو المثال الواحد فيه أكثر من سبب، ربما سببان معنويان أو سبب معنوي وسبب لفظي، هذه الأمور يعني تحتمل الاجتهاد وأن يكون المتكلم قد قصد أكثر من معنى لحذف الفاعل. وقال أبو حيان النحو المشهور صاحب التفسير البحر المحيط، وهو من كبار النحويين بل له أكبر كتاب في النحو وهو التذيل والتثميل، له رجوزة في النحو، قال فيها في ذكر هذه الأسباب التي تدعو إلى حذف الفاعل، قال والحذف للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. الأسباب متعددة وكل يجتهد في ذكرها. إذن فالفاعل قد يحذف لشيء من هذه الأسباب. هذا الباب الذي نشرحه سماه ابن مالك في ألفيته وفي كتبه باب نائب الفاعل، وهذا هو الاسم المشهور للباب الآن. ويسمى هذا الباب أيضا ما لم يسمى فاعله، أو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا الاسم هو المشهور عند المتقدمين. أكثر المتقدمين يقول هذا مرفوع على ما لم يسمى فاعله، أما هذا الاصطلاح نائب الفاعل فإنما اشتهر عند ابن مالك ومن جاء بعده. طيب، ولا مشاحة بالاصطلاح، ووازنوا بين المصطلحين أيهما أفضل، لكن هذه مصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح. بدأ ابن مالك هذا الباب بقوله: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. يريد أن يقول إن الفاعل إذا حذف لسبب من الأسباب فإنك تنيب المفعول به منابة، وتعطيه كل أفعال كل أحكامه، تعطيه كل أحكامه التي ذكرت في باب الفاعل، يعني تعطيه الرفع ويكون عمدة لا فضلة كالمفعول به، ووجوب التأخير عن الفعل، لأن الفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل، أما المفعول فيجوز أن يتأخر ويجوز أن يتقدم، فإذا كان نائب الفاعل يجب أن يتأخر عن فعله، وتعطيه استحقاق الاتصال بالفعل كالفاعل، والأصل في الفاعل أن يتصل، وتعطيه تأنيث فعله إذا كان مؤنثا، وكل الأحكام التي ذكرت في باب الفاعل. مثال ذلك: نيل خير نائلي، وأصل الجملة قبل حذف الفاعل نال زيد خير نائل، نال فعل ماض، زيد فاعل، خير مفعول به وهو مضاف، ونائل مضاف إليه، فحذف الفاعل زيدا وبنى الفعل للمجهول فقال نيل، ثم أناب المفعول مناب الفاعل فرفعه فقال نيل خير نائلي. طيب، نيل خير نائلي هذا فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، هل يجوز أن يقال خير نائل النيل؟ خير نائل النيل؟ الجواب أن هذا جائز، ولكن لا تجعل خير نائل نائب فاعل مقدم، وإنما تجعله مبتدأ، ونيل فعل ماض، ونائب فاعله ضمير مستتر، نيل هو، ثم الجملة الفعلية الخبر، كما قلت في جاء محمد فعل وفاعل، فإذا قدمت محمد قلت محمد جاء صار مبتدأ وجملة خبرية. طيب، قال سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. أصل جملة لغويا والله أعلم: يوم يبدل الله الأرض، فحذف الفاعل كونه معلوما وبنى الفعل للمجهول وأناب المفعول منابى الفاعل فرفعه فقال تبدل الأرض، تبدل فعل ماض أو مضارع، يوم تبدل، يقبل لم أم لا يقبل لم؟ إذن فهو مضارع، فعل مضارع يلي لم كيشم، إذا فعل مضارع ثم هو مرفوع، يوم تبدل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مبني المجهول والأرض نائب الفاعل. وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعصون هذا فعل مبني المجهول، فواو الجماعة. وأنا ماذا قلت؟ لا، يعصون هذا فعل مبني للمعلوم، واو الجماعة فاعله، ولفظ الجلالة لا يعصون الله المفعول به. ما أمرهم، الفعل هنا مبني للمعلوم، فاعله ومفعوله. أما فاعله فمستتر تقديره يعود إلى الله، وأما المفعول فالضمير هم، ما أمرهم هو. ويفعلون فعل مبني للمعلوم، واو الجماعة فاعل، والمفعول به ما يؤمرون، لأن ما هنا موصولة بمعنى الذي، يفعلون الذي يؤمرون. ثم قال يؤمرون، هذا الفعل مبني للمجهول. طيب أين نائب فاعله؟ واو الجماعة. وأصل العبارة لغويا والله أعلم ما يأمرهم الله، ما يأمرهم الله، ثم حذف الفاعل فأناب المفعول منابه، فقلبه من ضمير نصب إلى ضمير رفع. قال تعالى كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي كل كفور، نجزي هنا فعل مبني للمعلوم أو المجهول للمعلوم. كل كفور فاعل أو مفعول؟ مفعول به، والفاعل مستتر تقديره نحن. هذه قراءة الجمهور. وقرأ بعض السبعة كذلك يجزى كل كفور، فيجزى فعل مبني للمجهول وكل كفور نائب فاعل. طيب بعد أن عرفنا ذلك ننبه إلى اسم المفعول. اسم المفعول كمضروب ومشروب ومكرم ومستخرج، اسم المفعول. أخو اسم الفاعل. أما اسم الفاعل كضارب وشارب ومكرم ومستخرج، اسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، فضارب من ضرب ومستخرج من استخرج، فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، يعني يرفع فاعلا ويصبح مفعولا به، وأشرنا إلى ذلك في باب الفاعل. أما اسم المفعول كمضروب ومشروب ومكرم ومستخرج فهو مأخوذ من الفعل المبني للمجهول، ومضروب من ضرب ولا من ضرب؟ المضروب الذي ضرب أم الذي ضرب؟ مضروب من ضرب، ومشروب من شرب، ومستخرج من استخرج، فهو يعمل عمله، أي يرفع فاعلا أم يرفع نائب فاعل؟ يرفع نائب فاعل. فتقول زيد مكسورة يده، زيد مكسورة يده، كقولك زيد كسرت يده. زيد مبتدأ، مكسورة خبر، يده نائب فاعل. ما الذي رفعه؟ الذي رفعه اسم المفعول مكسورة، لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله ككسرت. وتقول هند مكرم أبوها، فيكون كقولك هند أكرم أبوها، فهند مبتدأ ومكرم خبر وأبوها نائب فاعل. قال عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس، المعنى والله أعلم ذلك يوم يجمع الناس له. ذلك مبتدأ، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك مبتدأ، يوم خبره، مجموع ذلك يوم مجموع، ها صفة اليوم، صفة للخبر، ذلك يوم مجموع له جر ومجرور، الناس نائب فاعل لاسم المفعول مجموع. نعم، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية في هذه الأبيات هي طريقة بناء الفعل للمجهول، ويقال بناء الفعل للمفعول، فالمتقدمون كانوا يعبرون ببناء الفعل للمفعول، وابن مالك ومن أتى بعده استعملوا بناء الفعل للمجهول. طيب، وبناء الفعل للمجهول أو للمفعول له طريقة بينها ابن مالك رحمه الله تعالى من البيت الثاني إلى البيت الثامن، أي في سبعة أبيات. هذه الطريقة تتلخص في أن بناء الفعل للمجهول له قاعدة. القاعدة الأولى قاعدة عامة يجب أن تطبق في كل الأفعال. طيب، والقاعدة الثانية قواعد خاصة تختص ببعض الأفعال، سينص عليها ابن مالك. طيب، نبدأ بالقاعدة العامة التي يجب أن تطبق في كل الأفعال، يبينها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. القاعدة العامة تقول: إذا أردت أن تبني الفعل الماضي للمجهول فإنك تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، فتبني ضرب للمجهول بقولك ضرب، وشرب شرب، وأكل أكل. طيب، ودحرج دحرج، وبعثر بعثر. فلهذا يقولون تضم الأول يعني أول حرف، وتكسر ما قبل الآخر. لماذا لم يقولوا تكسر الثاني؟ طو ري با، أو كي لا، شو ري با، ها؟ لكي يشمل الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. الفعل يأتي ثلاثيا ورباعيا وخماسيا وسداسيا، فقالوا ما قبل الآخر ليشمل الجميع. أما الفعل المضارع فإنك تبنيه للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتقول في يضرب يضرب، وفي يشرب يشرب، وفي يدحرج يدحرج، وهكذا. وهذه القاعدة واضحة جدا في كلام ابن مالك. مثل للماضي بقوله كوصل، وصل وصل، كقولك وصل الأمر إليك ثم وصل إليك. ومثل للمضارع بقوله ينتحي ينتحي، ثم بني للمجهول فصار ينتحى. فإن سألت عن فعل الأمر، ذكرنا الماضي أو ذكر ابن مالك الماضي والمضارع والأمر، الجواب فعل الأمر لا يبنى للمجهول لأن فاعله واجب الذكر. يمكن أن تأمر مجهولا، تأمر إذا تأمر أحدا يفعل، لهذا لا يبنى للمجهول ولا يتصور فيه البناء للمجهول. طيب، قول ابن مالك المقول في قوله واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، ما ضبط المقول؟ هل هو بالجر أم بالرفع؟ رواية في الألفية، المقولي والمقول. فالمقولي كينتحي المقول فيه ينتحى، ماذا يكون إعرابه؟ كينتحي المقول يكون صفة لكلمة ينتحي، كينتحي. طبعا قال كينتحي، أراد اللفظة ما أراد من فعل مضارع، أراد اللفظة ويتعامل مع اللفظ فصارت كلمة، صارت اسم، لهذا وصفها. كقولنا ضرب فعل ماض، أعرف لي ضرب فعل ماض، أعرف ضرب فعل ماض، ضرب مبتدأ وفعل خبر وماض صفة الخبر. طب ضرب كيف وقع مبتدأ وهو فعل والمبتدأ لا يكون إلا اسما؟ الجواب عن ذلك أن المراد بضرب هنا لفظها لا معناها، لا تريد ضرب وإن تريد هذه اللفظ، هذه الكلمة اسم أو هذه الكلمة مبتدأ أو هذه الكلمة فعل، فصارت على من؟ على من؟ على هذا الملفوظ، فهي اسم. فلهذا وصفها بقولها المقولي. وإذا رفعت كينتحي المقول فيه ينتحى، صارت مبتدأ والخبر ينتحى. المقول فيه إيش؟ المقول فيه ينتحى. طيب، ثم الجملة كلها حينئذ المبتدأ والخبر كله صفة لينتحي. طيب، هذه هي القاعدة العامة التي تطبق على كل الأفعال. أما القواعد الخاصة فهي أربع قواعد خاصة. القاعدة الأولى تتعلق بالفعل المبدوء بتاء زائدة، تتعلق بالفعل الماضي إذا كان مبدوءا بتاء زائدة، مثل ماذا؟ تعلم وتخرج وتغافل وتشارك. نعم، يقول ابن مالك في هذه القاعدة الخاصة والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، والثانية التالية المطاوعة كالأول، والحرف الأول في المبني للمجهول يكون مضموما. يقول إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة كتعلم وتخرج وتكسر وتحطم وتغافل وتشارك، فإنك تطبق القاعدة العامة وهي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، وتضيف إلى ذلك أنك تضم الحرف الثاني. يقول الثاني اجعله كالأول، الأول مضموم، إذا نجعل الثاني أيضا مضموما، فكيف تبني تعلم زيد النحو؟ تعلم النحو، تو عو تضم الأول والثاني، تعلي تكسر ما قبل الآخر، ضم الأول كسر ما قبل الآخر في القاعدة العامة، وضممت الثاني تعلم، وتخرج في الجامعة، تشورك في هذا الأمر، تغوفل عن هذا الشيء، وهكذا. وقول ابن مالك في البيت فالمطاوعة في النحو هذا مصطلح يأتي كثيرا فلعل نشرحه. المطاوعة في النحو هو قبول أثر الفعل، المطاوعة قبول أثر الفعل كقولهم كسرته، أنا كسرت الباب، عاد تكسر ولا ما تكسر شيء آخر، كسرته فتكسر، يقول تكسر مطاوع لكسر، كسرته طب قبل هذا الفعل قبل أثر التكسير ولا ما قبل تكسر؟ نعم قبل، هذا معنى المطاوعة وقبول أثر الفعل، كسرته فتكسر، حطمته فتحطم، علمته تعلم أو ما تعلم، تعلم أثر علم، علمته فتعلم. أين المطاوع في علمته فتعلم؟ تعلم مطاوع لي علم، ماذا بينهما؟ بينهما مطاوعة، هذه المطاوعة. طيب، إلا أن هذا الحكم المذكور في البيت وهو ضم الحرف الثاني ليس خاصا بالفعل المبدوء بتاء المطاوعة، بل هو عام في كل فعل ماض مبدوء بتاء زائدة، سواء كان في المطاوعة كتعلم وتخرج وتكسر وتحطم، أم ليست المطاوعة كتغافل وتعامى ونحو ذلك، إلا أنه ذكر الأمر الشائع، وإلا فإن الحكم عام في الجميع. طيب، هذا الحكم خاص بالفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة. طيب، المضارع هل تعمه هذه القاعدة الخاصة؟ لو قلنا يتعلم محمد النحو، كيف تبنيه للمجهول؟ يوتا بالفتح، يوتا علم، تضم الأول وتفتح ما قبل الأخير، وما سوى ذلك يبقى على حركاته، يعني في المبني المعلوم يتعلم نفس الحركات ما تغيرها، لا تغير إلا ما ذكر هنا، تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر، يتعلم يتعلم، يتعلم النحو. إذا فالثاني ضم أم لم يضم؟ لم يضم، فلهذا خصصنا الحكم بالفعل الماضي دون المضارع. هل ابن مالك في البيت خصص الحكم بالماضي أم لم يخصصه بالماضي؟ ها فكروا في البيت. قل والثانية التالية كالمطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. نحن قلنا الحكم خاص بالماضي دون المضارع. ها من عنده جواب؟ ها لا، يريد كالأول يعني كالحرف الأول، يريد كالحرف الأول المضموم. لا، يتعلم، يتعلم التاء هذه مطاوعة. الجواب أنه ذكر أن هذا الحكم خاص بالماضي، لكن كيف نلمح ذلك؟ ها لا نلمح ذلك من قوله والثانية، والثاني، والثاني التالي كالمطاوعة. طيب، تعلم أين تاء المطاوعة؟ الحرف الأول، والذي بعده هو الثاني، إذن تعلم تعلم، لكن المضارع يتعلم، أين تاء المطاوعة؟ الثاني، فالذي بعده ليس الثاني، الثالث ما يصلح. إذن لا ينطبق هذا البيت إلا على الماضي. طيب نعم، هذه ليست هذه معلومة مهمة، لكن تعرف أن هذا الحكم خاص بالفعل الماضي، لأن فعل المطاوعة لا تكون أولا إلا في الفعل الماضي، فالذي الحرف الذي بعد التاء في الماضي يكون الأول أو الثاني، هو يقول الثاني، الثاني ضمه، لكن في المضارع يتعلم، ها فالمطاوعة حرف الثاني، إذن فالذي بعدها الثالث، هو يقول والثانية التالية المطاوعة. طيب هذه القاعدة الخاصة الأولى. القاعدة الخاصة الثانية تختص بالفعل المبدوء بهمزة وصل، الفعل المبدوء بهمزة وصل، كانطلق، استخرج، انكسر، احرنجم ونحو ذلك. يقول فيها ابن مالك رحمه الله: وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحلي. يقول إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل فإنك تطبق القاعدة العامة، تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، ومع ذلك تضم الحرف الثالث. فإذا أردت أن تبني انطلق محمد يوم الجمعة فتبني انطلق يوم الجمعة، انطلق تضم الأول أو على القاعدة العامة، أن والنون ساكنة لأنها في المبني المعلوم ساكنة، إن ما نغير إلا المنصوص عليه، إن أن أن طو هذا الثالث، أن طو لي قا انطلق يوم الجمعة. استخرج العمال الذهب، استخرج الذهب، استو استخرج الذهب، وهكذا. افتتح فلان المشروع، افتتح المشروع، افتتح المشروع، وهكذا. طيب هذا الحكم ضم الحرف الثالث قلنا في الفعل المبدوء بهمزة وصل، هل قيدناه بالماضي أم لم نقيده بالماضي؟ لم نقيده بالماضي، نحن لم نقيده بالماضي، لكن هل هو خاص بالماضي أم عام للماضي والمضارع؟ الجواب خاص للماضي، لأنك لو أردت أن تبني المضارع من ينطلق أو يستخرج، تقول يستخرج العمال الذهب، ابن المجهول يستاء بالفتح يستخرج الذهب، هذه القاعدة لا تشمل المضارع. هل نص ابن مالك على أن هذا الحكم خاص بالماضي دون المضارع؟ نعم، في قوله بهمز الوصل، وهمز الوصل لا تكون إلا في الماضي، انطلق استخرج، لكن في المضارع يستخرج ينطلق تذهب. طيب والأمر ما في همزة وصل؟ انطلق استخرج في همزة وصل، لكنه لا يبنى أصلا للمجهول. القاعدة الخاصة الثالثة تتعلق بالفعل الماضي المعتل العين من الثلاثي والخماسي، الفعل الماضي المعتل العين من الثلاثي والخماسي، فالثلاثي كقام وصام ونام وباع وخاف، والخماسي كاختار وانقاد. طيب الماضي واضح، المعتل العين المعتل يعني حرف علة، المعتل للعين ماذا نريد بالعين؟ العين الفعل، ما عين الفعل؟ ما المراد بعين الفعل؟ ها؟ لا، إيه ماذا عرف لي العين تعريفا علميا؟ ها؟ لا أريد تعريفا علميا، نحن الآن في درس علمي في شرح الفيت بن مالك. نعم، ما المراد بالعين؟ لا لا، وسط الكلمة، هذا تعريف ليس بعلمي. نعم، عين الكلمة هو حرفها الأصلي الثاني، قد يكون في الوسط في الثلاثي كقام ونام وصام، ولكنه قد يكون الحرف الثالث في الرباعي، والحرف الرابع في الخماسي، والحرف السادس أو الحرف الخامس في السداسي. لهذا العين الحرف الأصلي الثاني، كما أن الفاء الحرف الأصلي الأول، واللام الحرف الأصلي الثالث. طيب، ما القاعدة الخاصة بالماضي المعتل العين من الثلاثي والخماسي؟ يقول فيها ابن مالك رحمه الله: واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل، وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي. يقول: معتل العين من الثلاثي كقام وقال وباع، والخماسي كانقاد واختار، فيه ثلاثة أوجه، لك فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول يسمونه إخلاص الكسر، وهو أن تقلب الألف ياء وتكسر ما قبلها، فتقول في قال قيل، قال محمد الحق قيل الحق، غاض الله الماء غيض الماء، قلبت الألف ياء وهذه الياء قبلها كسرة. وكذلك نقول في اختار وانقاد، نقول اختيرا اختيرا وانقيدا. هذا الوجه الأول، وهذه هي اللغة المشهورة عن العرب، وهي المشهورة في القراءات القرآنية، أغلب القراء قرأوا بها. الوجه الثاني يسمونه إخلاص الضم، إخلاص الضم، وهو أن تقلب الألف واوا وتضم ما قبلها، فتقول في قال محمد الحق قول الحق، وفي باع محمد البيت بوع البيت، وكذلك في اختار وانقاد تقول اختورا وانقودا، انقاد محمد للأمر انقود للأمر. وهذه اللغة هي أقل هذه اللغات، وبعضهم يضعفها. نعم، غيض الماء على هذه اللغة غوض الماء. نعم، قلنا هذه اللغة قليلة وبعضهم يضعفها. قال الشاعر: ليت، وهل تنفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت. وقال الآخر: حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. هذه عباءة عنده قوية، والذي خاطها وحاكها حاكها على نيرين، يعني طبقتين أو يكون غاطين، إيه، ويعني حاكها وخاطها بقوة وشدة واعتنى بذلك، حتى أنه إذا وضعها على جسمه ودخل داخل الشوك لا يضره الشوك ولا يستطيع يخترقها. هذا معنى البيت، حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوكة ولا تشاك. طيب هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث قلنا في ثلاث أوجه. الوجه الثالث هو الإشمام، والمراد بالإشمام عند النحويين هو أن تنطق بالحركة بين الكسرة والضمة. الإشمام هو النطق بحركة بين الكسرة والضمة، ليس ضمة خالصة ولا كسرة خالصة، وإنما هي حركة بينهما. يقولون إذا أردت أن تبني قال للمجهول، يقولون تجعل فمك كأنك تريد أن تنطق بالواو أو بالضمة، ولكن تنطق ياء، فتجتمع عندك الضمة والكسرة فتقول قيل قيل، ليست قيل ولا قولا، وإنما هي قيل قيل الحق. وكذلك في باع بيع بوع بيع، تحتاج إلى شيء من التمرين، أنا ما تمرنت عليها، تحتاج إلى شيء من التمرين، لكن القراء يعرفون ذلك، لأن بعض القراء السبعة يعني قراءة سبعية، بعض القراء السبعة قرأ بها نافع المدني وابن عامر الشامي والكسائي الكوفي في نحو قوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك وغيض الأمر وسيئت وجوه، قرأوا بالإشمام. نعم، والقراء لا يسمون هذا إشماما وإنما يسمونه روما، هذا هو الروم عند القراء، لكن النحويون يسمونه بالإشمام. أما الإشمام عند القراء، الإشمام عند القراء هو أن يعني تجعل الشفتين على شكل الحركة دون أن يبين ذلك في النطق والصوت، وضم الشفتين كأنك تنطق بضمة لكن لا يظهر ذلك. وهو ليس عند حفص إلا في موضع في يوسف في قوله ما لك لا تأمن، يقرأها ما لك لا تأمن، فيضم الشفتين مع شدة النون، لأن أصل كلمة في اللغة هي ما لك لا تأمننا تأمننا، فالضمة الأولى حذفها فاستثنت النون وبعدها نون فصار إدغام، لكن لا يريد أن يحذف الضمة تماما فأظهرها بشفتيه ما لك لا تأمنا على يوسف. طيب هذا الإشمام عند القراء وعند النحويين. القاعدة الخاصة الرابعة وهي الأخيرة تتعلق بالفعل الماضي المضعف الثلاثي، بالفعل الماضي الثلاثي المضعف نحو عد وشد وهد ومر ونحو ذلك، ثلاثي مضعف، مضعف يعني أن لامه وعينه من جنس واحد. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وما لباع قد يرى لنحو حب. الأوجه التي ذكرناها لباع أي لمعتل العين قد ترى للمضعف الثلاثي نحو حب، أي أن الفعل الثلاثي الماضي المضعف إذا أردت أن تبنيه للمجهول فلك فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول إخلاص الضم، فتقول عد ورد ومر، عد محمد المال عد المال، مر محمد بزيد مر بزيد. وهذه اللغة الإخلاص الضم أوجبها جمهور النحويين. والوجه الثاني إخلاص الكسر، فتقول في بنائه للمجهول عد وفر ورد، وهذه لغة لبعض العرب، لغة قليلة لبعض العرب، وقرئ بها في بعض القراءات القرآنية الشاذة في قراءة علقمة في قوله تعالى ردت إلينا ولو ردوا، قراءة شاذة. طيب الوجه الثالث هو الإشمام، شرحناه قبل قليل، وهي أقل اللغات هنا. فإذا أردت أن تشم رد فإنك تقول بإخلاص الضم رد، وبإخلاص الكسر رد، وبالإشمام رد، تضم الشفتين على هيئة الضمة ولكنك تنطق بكسرة. طيب إذن فالأوجه الثلاثة هذه جائزة على خلاف، لكن جائزة في المعتل العين وفي المضعف من حيث العموم، لكن ما المقدم في معتل العين؟ إخلاص الضم أم الكسر أم الإشمام؟ إخلاص الكسر، فتقول في قال قيل. وما أضعف الأوجه في معتل العين؟ بقي إخلاص الضم، أو أضعف الأوجه الضم. إذن فترتيب الأوجه في معتل العين هكذا: أقواها إخلاص الكسر، ثم الإشمام، ثم إخلاص الضم. أما المضعف كعد ورد فإن أقوى هذه الأوجه هو إخلاص الضم وأوجبه الجمهور. والوجه الثاني إخلاص الكسر، وجاء في قراءة شاذة، يعني كونه جاء في قراءة قرآنية يقويه، فإن كان في قراءة سبعية أو عشرية جعله فصيحا. انتهينا من الكلام على المسألة الثانية في هذه الأبيات، فإن كان هناك من سؤال، وإلا قرأنا بقية الأبيات وشرحناها أيضا. تفضل. هذا البيت تركته عن عمد لأنه قول قال به ابن مالك وخالفه غيره في ذلك. إن شئتم شرحت الآن بسرعة. هو يقول في معتل العين كقال وباع يجوز في ثلاثة أوجه: إخلاص الضم وإخلاص الكسر والإشمام. طيب يقول إلا إذا سبب واحد منها اللبس فيمنع. لو سبب الضم اللبس فإنه يمنع فيبقى الوجهان الأخيران فقط، وإذا سبب الكسر اللبس فإنه يمنع ويبقى الوجهان الآخران جائزين، وإن بشكل خيف لبس يجتنب. مثال ذلك لو قلت عاقني محمد، هذا لا يحدث إلا عندما تسند الفعل إليك، يعني لثاء المتكلم. لو قلت عاقني محمد، عاق فعل ومحمد فاعل ويا المتكلم مفعول به، عاقني محمد ابن للمجهول، ستحذف الفاعل محمد وتبني الفعل للمجهول عيقا، ثم تقلب ياء المتكلم من ضمير نصب إلى ضمير رفع. ما الذي يقابل ياء المتكلم من ضمائر الرفع؟ تعال المتكلم. طيب عيق ثم تاء المتكلم. فالمتكلم لو قلت مثلا في ذهب، ذهب، أسندها إليك ذهب تو، ونجح نجح تو، فالمتكلم توجب إسكان ما قبلها، فبقية الضمائر المتحركة ضمائر رفع المتحركة. طيب هنا الآن عيق أسندها إلى المتكلم ستسكن ما قبلها، أي آخر الفعل القاف، عيق سكن القاف، والياء ساكنة ستحذف الياء، سيكون حينئذ الفعل مبني للمجهول وهو مسند إلى ثاء المتكلم عقت، عقت بمعنى عاقني محمد، عقت، عقت. طيب عقت هنا الآن هل التبس بشيء آخر؟ ها؟ وهو عقت محمدا. لو أنا الذي عقت محمدا عن أمر من الأمور ماذا أقول؟ ها؟ عقت أم عقت؟ عاق يعوق أم عاق يعيق؟ عاق يعوق. إذا ستقول إذا أسندت الأمر إليك وأنت فاعل عقت محمدا، ما الذي يجوز في البناء المجهول؟ قال لك الكسر، تقول عقت أنا، يعني أنا الذي عاقني محمد، ولك الإشمام. طيب والضم، هل لك عقت؟ يقول لا عقت لا، لأنه سيلتبس بالمسند إلى الفاعل. عكس ذلك باع، يقول لو كنت مملوكا وباعك سيدك فقلت باعني محمد، أردت أن تبني المجهول ستقول بعت، بيع، بيعت، بيعت، ثم التاء تسكن الأخير، فالأخير ساكن والياء ساكنة، فحذفت الياء صارت بعت. طيب بعت مبني المجهول ولا بعت أنا؟ بعت صار في لبس. إذن بعت يقول نجعلها للمسند إلى الفاعل. فإذا أردت أن تبني المجهول تقول بعت بإخلاص الضم أو بالإشمام، هذا معنى قوله وإن بلبس خيف، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، هذا الوجه الملبس يمنعه. أما جمهور النحويين فإنهم لا يقولون بذلك، وإنما يقول تطبق هذه القواعد، واللبس هنا محتمل، واللبس هنا يحتمل كما يحتمل اللبس في أبواب أخرى، والمعاني والسياقات والقرائن هي التي تبين الأمر. طيب تفضل. نعم قول ما في هذا ضعيف. نعم الجمهور يقول، الجمهور يقول لا بد أن يدل السياق على المعنى، ولا بد أن يدل السياق على المعنى، إذا لم يدل السياق على المعنى الكلمة كلها ممنوعة، لا بد يكون في سياق أو قرينة أو نحو ذلك. كان سئلت مثلا من باعك؟ بعت خلاص. أو من عاقك؟ تقول عقت، يعني عاقني أحد لا أريد أن أصرح به، لا بد يكون قرينة تدل على المعنى. تفضل. في المعتل للعين. نعم بلى، قال قال واكسر أو أشمم، فثلاثي أعل عينا وضم جاء تبوع فاحتمل، فقال اكسر. طيب قال اكسر القاف، لا بد أن تقلب الألف ياء، لأن الياء لا تسبق إلا بفتح، صار قيل وضم جاء تبوع، هذا واضح أن تضم وتقول بوع، هذا وجه ثاني. أو أشمم، الإشمام هذا المعروف عند النحويين ذكرناه. طيب في هذا البيت هل يقال واكسر أو أشمم أم يقال واكسر أو أشمم؟ يعني الواو في أو نفتحها أم نكسرها؟ أصل البيت واكسر أو أشمم، واكسر أو أشمم. أشمم مبدوء بهمزة مفتوحة، الهمزة المفتوحة إذا كان قبلها ساكن يجوز لك أن تلقيها أي تحذفها وتلقي حركتها على الساكن قبلها، حينئذ ستقول أوى لأن الملقى عليه فتحة. ومثل ذلك لو قلت من أبوك هذا يسمونه التحقيق، فإذا أردت تخفف الهمزة بالحذف والنقل حذفها وانقل حركتها إلى الساكن قبلها فتقول من أبوك، هذه لغة فصيحة وهي لغة الحجازيين، الحجازيين يقول من أبوك، والتميميين يقولون من أبوك، يحققون الهمزة. طيب سؤال يا أخوان. نعم خماسي كذلك، أن تضم الشفتين كأنك تريد أن تنطق بضمه واو لكن تنطق كسره وياء، فتقول في اختار اختيرا. نعم تفضل ارفع صوتك. لا أنت أو ساكنة الواو، الحركة التي عليها منقولة ملقاة من الحرف الذي بعدها، هي إشمم أو أشمم؟ هي أشمم. لا ما في إشمم، ما في أشمم، الفعل أشمم رباعي وليس إشمم. إشمم من شمم، شمم الإشمام، تقول إشمام إفعال، ما الفعل من الإفعال؟ أفعل، أفعل إفعالا، أكرم إكراما، أعظم إعظاما، فهي أشمم. نعم أين السائل؟ سداسي استخرج، استفهم، استخار، سداسي عدها. نعم طيب. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقابل من ظرف نوم من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، في باب ظنى وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. ذكر في هذه الأبيات بعض أحكام نائب الفاعل، فبدأها بقوله: وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. يقول بعد أن قرر في أول بيت أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه هو المفعول به، فيقول هناك أشياء أخر قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه، كالظرف، ظرف الزمان، ظرف المكان، والمصدر، يريد بالمصدر المفعول المطلق، وحرف الجر يريد الجار والمجرور، فهذه قد تنوب بنيابة حري، أي حرية أن تنوب عن الفاعل بعد حذفه. فالظرف كقولك جلس محمد يوم الجمعة، فتقول جلس يوم الجمعة. المصدر المفعول المطلق تقول جلس محمد جلوسا مؤدبا، وتبني جلس جلوس مؤدب. الجار والمجرور تقول جلس محمد على الكرسي، وتبني على المجهول وتقول جلس على الكرسي. إذن فهذه الثلاثة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. طيب، لكن إن وجد المفعول به معها كقولك أخذ محمد القلم من زيد، أو شربت العصير من الكأس، أو أكرمت زيدا اليوم، أو أكرمت زيدا إكراما شديدا، إذا وجد المفعول به فما الذي ينوب منها؟ يقول ابن مالك: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. إذن فإذا وجد المفعول به فالحكم ما قرره في البيت الأول، وهو أن المفعول به هو الذي ينوب عن الفاعل. فتقول مثلا: أخذ زيد القلم اليوم، أخذ القلم اليوم. فالقلم نائب فاعل مرفوع، واليوم يبقى على إعرابه السابق ظرف زمان منصوب. ركبت السيارة ركوبا مريحا، ابن المجهول، تقول ركبت السيارة ركوبا مريحا. زرعت أو زرعت نخلة في الدار، ابن المجهول، زرعت نخلة في الدار. وعلى هذا كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. صرفت مبني المجهول ونائب الفاعل، أبصارهم، وتلقاء ظرف مكان بقي منصوبا. وقال تعالى: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. تكوى جباههم وجنوبهم بالرفع، إذن المفعول به هو الذي ناب، أما الجار والمجرور بها فبقي على حاله. وقال سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، تسأل مبني المجهول، ويوم ظرف زمان، أين نائب الفاعل؟ ثم لتسألن، تسأل، تسأل مختوم باللام، هذا فعل مبني مجهول، ماذا بعد اللام؟ تسألن، نون مشددة، هذه نون التوكيد. يومئذ هذا ظرف زمان، أين نائب الفاعل؟ ها؟ أين نائب الفاعل يا شباب؟ نائب الفاعل هو واو الجماعة المحذوفة، وأصل الآية لغويا والله أعلم: تسألون، تسألون، ثم تسألون، تسألون، واو جماعة ساكنة ثم نون، ودخلت نون التوكيد، نون التوكيد مشددة عبارة عن نونين، وعندنا نون الرفع صارت ثلاث نونات، فعذفت هذه النون من الرفع للتخلص من المتشابهات. طيب، سقطت نون الرفع، جاءت نون التوكيد مشددة، النون الأولى ساكنة والثانية متحركة. طيب، النون الأولى ساكنة، واو الجماعة ساكنة، فحذفنا واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين، فصارت الكلمة لتسألن، نائب الفاعل واو الجماعة المحذوفة. وما ذكرناه هنا من أن المفعول به يجب أن ينوب عن الفاعل مع وجود الظرف والمفعول المطلق والجار والمجرور هو مذهب البصريين سوى الأخفش، وتبعهم على ذلك الجمهور. وهناك قولان آخران في المسألة: القول الأول للأخفش تلميذ سيبويه سعيد بن مسعدة، فهو يجيز نيابة غير المفعول به، لكن بشرط أن يتقدم على المفعول به، كأن تقول أخذت اليوم قلما، أخذت اليوم قلما، فيجوز عنده أن تقول أخذ اليوم قلما وأخذ اليوم قلم، كلاهما جائز لأن الظرف هنا تقدم على المفعول به. واستدل على ذلك بقول الشاعر ليس منيبا امرؤ منبه للصالحات متناس ذنبه، وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. كل الأبيات باء مفتوحة، ما دام معنيا بذكر قلبه، أي ما دام يعنى بذكر قلبه، يعنى مبني للمجهول، قلبه كان المفعول به ومع ذلك بقي منصوبا، بقي منصوبا، إذا لم يرفع على أنه نائب فاعل، فنائب الفاعل بذكر الجر والمجرور. كذا استدل. واستدل أيضا بقول الآخر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، يعنى مبني المجهول، ومع ذلك قال إلا سيدا، فأبقاه منصوبا، إذا فنائب الفاعل الجار والمجرور بالعلياء. والقول الثالث في المسألة للكوفيين فهم يجيزون أن تنيب ما شئت، المفعول به أو الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، مع أن المفعول به هو المقدم، لكنهم لا يجيبونه، ويستدلون في ذلك بقراءة أبي جعفر قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. قراءة جمهور العشرة ومنهم حفص قراءتنا ليجزي قوما، أي ليجزي الله قوما، لا شاهد فيها. وقرأ بعض العشرة لنجزي قوما، لا شاهد فيها. وقرأ أبو جعفر المدني من قراء العشرة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فيجزى فعل مبني للمجهول، وقوما هو المفعول، إذا لم ينب عن الفاعل، فنائب الفاعل هو الجار والمجرور بما كانوا يكسبون. طيب، أما إذا لم يوجد في الكلام مفعول به فإننا نترك بقية هذا الدرس للدرس القادم بعد الحج إن شاء الله، لأن الدرس يتوقف إن شاء الله في الحج. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.